ان فيه اهداف اربعة وفيه اربع تحديات، فيه اربع اهداف وفيه اربع تحديات. الاربع اهداف اللي لازم تشتغل عليهم ان نفسيتك تتغير، نفسي ما تبقيش ضعيفة، بلاش هشاشة نفسية، بلاش تقعي قدام اي مشكلة تحصل لك في حياتك مش هتعرفي تكملي، مش هتعرفي توصلي. الحياة صعبة يا جماعة، الدنيا مش مكان جميل خالص. اللي نزل لها ويندوز عن الدنيا ان الدنيا مكان جميل، تصلح الويندوز بسرعة، لان الويندوز ده ويندوز غلط. انا اول مرة اتصدمت في حياتي لما مات انتيمي مستشار محمد العدل الله يرحمه، وانا قاعد كده في قاعدة مع اخواني وقاعدين بقى نخطط في حاجات في في في, في الدروس والدعوة ونتكلم على الدعوة، وجاء الواحد مكالمة كان جنبي، واحد داعية مشهور برضو كده وكان قاعد جنبي، فقال ايوه، فبيقول له، فالتاني بيقول له فلان مات، قال له قصدك ابوه؟ ما هو التاني ده شاب، ده زميلي، كان زميلي في الدراسة وانا في اعدادي، وكان ايمن عندي 35 سنة. قال له هو؟ انا مش فاهم في ايه، انا بقول له في ايه؟ قال لي محمد العدل مات. انا والله العظيم يوميها والله ما كنت اتخيل ان هقدر اكمل يوم واحد في الحياة بعدها، مش ممكن هعيش يوم كمان بعدها، صدمة. فبعد كده قبلها طبعا موت والدي الله يرحمه، وكان 6 سنين مريض لحد ما مات. بعدها موت والدتي 3 سنين مريضة بالسرطان لحد ما ماتت. بعدها واحد اتصل بقى في التليفون فبيقول لي اخوك مات، فبقول له انت بتهزر يا جدع، انت اخويا مش ممكن يموت. اخويا ده مع جنسية امريكية، اخويا ده انا كنت معتقد ان هو هياخد نوبل في الكيمياء بلا نزاع في امريكا، حاجة عبقرية وشخصية جبارة. وقال له بتهزر يا جدع، بطل هبل انت. بيقول لي بقول لك البقاء لله، دكتور هشام مات. انا ما عرفتش اعمل حاجة. اول ما اتأكدت على الخبر قال لي الصفحة واحد من امريكا باعت البقاء لله، فاخوك. دخلت على الصفحة عندي لقيت لقيت الموضوع صح، جريت بسرعة اتوضيت وقفت ركعتين. انا هنهار، انا هموت لو ما قلتش بين ايدين ربنا في اللحظة دي. اول ما سمعت خبر وفاة والدتي جريت فورا وقفت بين ايدين ربنا، مش هقدر. ما الناس اللي انا بحبهم دول هعيش من غيرهم ازاي؟ الناس اللي معنى جمال الحياة كله ان هم حواليكي. خبطة ورا خبطة ورا خبطة ورا خبطة، اكتشفت ان الدنيا دي ما كان مش حلو خالص يا جماعة، وبدأت افهم الدنيا. يعني ما عدتش بتخض، يعني لما بسمع مشكلة ما عدتش بتخض، نسأل الله العفو والعافية، خلاص فهمت ايه دي الدنيا، وانك انت في الاخر ربنا بيخليك تسيب الدنيا وانت زهقانة منها وقرفانة منها اصلا. ما هو لو ربنا خلاها لك جميلة انت هيبقى هتكرهي لقاء الله. لا انا عايز اعيش في المكان الجميل ده. لازم تعرفي ان الجنة جنة والدنيا دنيا، احنا مش في الجنة. فلازم نفسيتك تبقى نفسية محصنة ضد صدمات الدنيا وضد مشاكل الدنيا، تبقى نفسية قوية بحق وحقيقي. هو ده هدف الكتاب. يبقى الاربع اهداف، رقم واحد نفسيتك تتغير. تسعليش، يعني واحدة من بناتي زعلانة، فقلت انت زعلانة ليه؟ انت في سنك الوقت بنات نايمين في مستشفى السرطان اللي هنا مستنين الموت، انت زعلانة ليه؟ افهمي، بلاش تحرقي بنزين نفسيتك في كل المشاكل. تزعلي لان مش عارف باباك قال لك ايه، وتخطبي وتقعدي 3 ايام تعيطي لانك انت مش عارف حصل لك مشكله ايه، ولان حصل مش عارف صاحبتك قالت لك كلمه تقعدي اسبوع ضربه، كل ده انت بتحرقي في بنزين نفسيتك. خدي بالك، اصل انت ربنا مديكي طاقه نفسيه كبيره لانك لسه صغيره، انت لما شويه بشويه هتلاقي ما عادش عندك نفسيه، هتلاقي نفسك بتصرخي ودوني لدكتور نفسي، اخد مهدئ ولا يديني دواء للاكتئاب. طب ليه دمرتي نفسيتك؟ ليه فضلت تحطمي فيها؟ اوعى تفتكري انت لما بتتقمصي انت بتسحبي من رصيد قوتك النفسيه، لما بتغضبي بتسحبي من رصيد قوتك النفسيه، لما بتحزني وتشيل الهم. انا ياما قابلت ناس يا بنات، قابلت ناس كتير في الشارع، واحد يقول لي انا خطبت وحبيت خطيبتي وبعد كده سابتني، فضلت اعيط شهر كامل، فجاه لقيت جالي بانيك اتاك، نوبه فزع، رحت للدكتور طلع عندي مش عارف اكتئاب ايه ولا هوس اكتئابي ولا ايه، بقاله 3-4 سنين بيتعالج وبيدخل مستشفيات نفسيه. هو عمل ايه؟ نفسيتك دي عامله زي العصايه، هتقعدي تضغطي عليها هتستحمل، هتضغطي هتستحمل، هتضغطي في الاخر يحصل ايه؟ هتتكسر، ولو اتكسرت 10 سنين عم ترجع سليمه تاني، 10 سنين بعلاج نفسي وقتال من أجل ده. حافظي على رصيدك النفسي، نفسية البني آدم أرقي من ورق السلوفان. أصلا أنا عيطت وخرجت سليمة عادي يعني ونمت في الآخر، هيجي يوم اللي هبت نفسك بتعيطي ومش جالك نوم، وفجأة توترتي، أنا مش عارف أنام، أنا بقالي يومين مش عارف. يا بنتي حافظي على نفسيتك، نفسيتك دي هي أرق شيء فيكي. ما تقعديش بقى زعلانه النهارده من بابا، وزعلانه بكره من ماما، وزعلانه بعده اصل في مشكله بين بابا وماما، وزعلانه بعده اصل صاحبتي قالت لي، وزعلانه بعده اصل انا جبت مجموعه مش حلو، وزعلانه بعده اصل انا زعله ورا زعله ورا زعله ورا زعله. كل ده رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد. في الاخر هتلاقي نفسك مش هتلاقي نفسيتك. فهدف الكتاب ان نفسيتك تتغير، تبقى فعلا عندك قوه نفسيه، قوه بحق حقيقي، ان عقليتك تتغير، تبقى فاهمه ازاي تنجحي في الحياه. يا جماعة النجاح صنعة، النجاح صنعة، يعني النجاح مش حاجة بتقع عليك من السماء بلا أسباب. النجاح ده طريق انت بتمشي فيه، بعد 10 سنين بتلاقي نفسك بقيتي نجمة في الحياة وبقيتي إنسانة ناجحة بإذن الله. في أسباب ان يبقى بينك وبين ربنا عمار، في أسباب انك تصلي وتدعي ربنا، في أسباب انك تبعد عن المعاصي، في أسباب انك تتعلمي إدارة حياتك وترتيب وقتك وإدارة وقتك، في أسباب انك تتعلمي ترتيب أمورك وانك تبقي عندك كفاح وجهد في حياتك، في أسباب، في أسباب كتير عشان في الآخر تبقي إنسانة ناجحة. فازاي ان عقليتك تتغير وتبدأي تفهم ان النجاح له تمن. النجاح مش حتة بقلاوة يا بنات. اوعى تفتكر انك هتبقي ناجحة في اسرتك لما يتقدم لك عريس لانك انت اخترتي انسان كويس، ده كلام وهم. تمن النجاح الاسري تمن غالي جدا جدا، من التفاهم والتوليف والاتفاق والتضحية والدراسة لأسباب نجاح الأسرة وأسباب تجاوز المشاكل الأسرية والاستشارة لاستشارين أسريين. يا جماعة النجاح مش لعبة، نجاحك في تربية ولادك بكرة مش لعبة، ده انت هتذكري وهتدرسي وهتتعبي وهتسهري تدعي ربنا. نجاح مش لعبة، نجاحك في الدراسة مش لعبة، نجاحك انك تبقي سعيدة مش لعبة. فدي عقليتك تتغير. الهدف الثالث للكتاب ان شخصيتك تتغير، تبقي شخصية بحق وحقيقي، يبقى عندك كاريزما كده، يعني تبقى شخصية جميلة، اللي يقابلك تبقى عندك قوة شخصية، يبقى عندك قدرة، وده الموضوع اللي المفروض أكلمكم فيه النهاردة مش عارف ألحقه ولا لا، يبقى عندك قدرة على اتخاذ القرار، تعرفي تاخدي قرار، ولما بتاخدي قرار بتعرفي. فإذا عزمت فتوكل على الله، عزمت خدت قرار وصممت عليه فتوكل على الله، ما عدتش بقى تتذبذب بقى، ما يعني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. في منكم عندها رأي حلو قوي في الحياة وفاهمة حاجات جميلة قوي ودماغها دي ده، بس ما عندهاش عزيمة، شخصيتها ضعيفة في حكم نفسها، مش قادرة تتحكم في نفسها، مش قادرة تثبت على القرار، فبتعيش فاشلة وبتلاقيها تروح تصاحب الفاشلين وهي مش فاشلة. يعني أنا في الفترات في على مدى مسيرتي الدراسية، السنين اللي ما كنتش أحب أذاكر فيها كنت أروح أصاحب الساقطين اللي سقطوا سنة واللي شالين سنة. ليه بصاحب ساطين؟ عشان ما يوجعنيش ضميري. ما هو صاحبة النجاح لها تمن، هو النجاح هيدخلك في حياته ليه؟ هي النجحة هتصاحبك ليه؟ إلا لو أنت إضافة في حياتها. فصاحبة النجحين لها تمن، فأنا كنت صاحب اللي إيه؟ أنا عايز أنام فأروح صاحب الناس النايمة. الوقتي أنا ببعد عن أي حد نايم. ليه؟ لا لا لا لا، أنا صاحب الناس الصاحية والناس الناجحة، حتى لو هتعب شوية أن أنا أبقى ناجح زيهم، بس في الآخر العاقبة جميلة. فرقم ثلاثة أن شخصيتك تتغير، انك تبقى عندك قدرة على اتخاذ القرار. على فكرة الكتاب ده يا جماعة اساسا كتاب في التربية الشخصية. الكتاب ده بيتكلم عن 5 قدرات لو حصلتيها في شخصيتك هيغيروا حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. 5 قدرات اللي هم ايه عارفينهم؟ القدرة على اتخاذ القرار، رقم 2 القدرة على الاستمرار، رقم 3 القدرة على المقاومة. انت قاعده تذاكري واحده صاحبتك ولا السوشيال ميديا ولا الاشعارات جايه لك، انا هكمل مذاكرتي، القدره على المقاومه لاي اغراء يخرجك عن طريقك. رقم 4 القدره على المواجهه، لو حاجه خوفتك يبقى عندك قدره على انك انت تواجهي المخاوف بتاعك. رقم 5 القدره على تحمل المسؤوليه، انك انت تبقى ب 100 راجل في المسؤوليه اللي انت شايلها. طيب يبقى الهدف، يبقى قلنا لحد دلوقتي 3 اهداف. الهدف الرابع بعد ان نفسيتك تتغير وان عقليتك تتغير وان شخصيتك تتغير، الهدف الرابع ان سلوكك الاجتماعي يتغير، انك تبقي انسانة اجتماعيا الناس تحبك. كتير مننا يقول لا فلان ده غلس، البنت دي غلسة، ليه مش حاسة انها بتحبني؟ طب ما فكرتيش مرة ما يمكن انت فيك صفة مخليها ما تحبكيش؟

بلاش العنف العاطفي في العلاقات، يعني وزعي الطاقة العاطفية الجبارة اللي جواكي على 4-5. بلاش واحدة مفيش في حياتي غيرها، مفيش في حياتها غيري، انا البيست فريند وهي البيست فريند، انا بصحى من النوم اكلمها وهي بتصحى من النوم، ده ده ده ده خنقه، دي مش علاقه، ده والله العظيم ده الموت احسن. ايوه اصل انتوا بتبصوا لشهر العسل بتاع العلاقه، انتوا ما بصيتوش للي بعد كده، هتبقى مصيبه، هتحاسبك لو جيتي تنطلق في حياتك ونجاحك، هتحاسبك على كل اللي فات، وهتبقى اكبر عدو ليكي، وهتبقى اكبر واحده بنفسنا معاكي. يا جماعه بلاش العنف العاطفي في العلاقات، طاقه الصداقه الجباره اللي جواكي وزعيها على 5 اشخاص، ما تديهاش كلها ايه تنفجر كالبركان في شخص واحد. فده بيقول لك بما ان علاقات الخليلات دول علاقه خطيره، فلينظر احدكم من يخالف. فكري وما تدخليش اي حد في حياتك غير بعد ما تعملي معمل، بتفتح معمل التحليل. طب بعد ما فتحتي معمل التحليل وقررت ان عائشة تدخل في حياتك، هتفضلي مشغلة مع معمل التحليل بقى طول حياتك؟ هو انت قلت لي الكلمة دي ليه؟ لا عائشة، عائشة انا انا انا ما جاليش نوم امبارح، انت كنت قصدك ايه بالكلمة دي؟ انا حاسة انك انت كنت بتقولي كلمة في الظهر بس عايزة تقولي لي حاجة من تحت الكلام. عائشة لا انت قلت الكلمة دي لان كان قصدك انك تهينيني قدام الناس. لا بقى بصي، اللي تتعامل معاكي كده شليها، اول كوبري مبني على النيل بس يكون في منطقة عميقة جدا مستحيل حد ينقذها اصلا ولا يفكر انه ينقذها الا لو مجنون بقى، ويرميها وهتدخلي فيها السجن وتاخدي فيها اعدام وانت كسبان، لانك خلصت الحياة منها، مش بس تخلصت انت منها، حتى لو انت فدائية واستشهادية وخلصت الحياة منها على طول حاجة جدا. اوعد صاحبي واحدة مشغلة معمل تحليل دماغها معاك. ايوة في الاول انا بفتح معمل التحليل عشان افهم انت تنفعي تدخلي حياتي ولا لا، انما بعد كده انا عندي قاعدة في حياتي اسمها انا بختار صاحبي بعقلي وبعيش معاه بقلبي. بختار صاحبي بعقلي يعني ما بدخلش حد في حياتي في العلاقة، كله في هاي اندباج، ما بخسرش حد، كله في حبيبي وقلبي ونور عينيا ويا حياتي ويا اللي ما كنت ما مش عارفه انام الليل من حبك، بس سامحني والله انا مشغول لمده 165 يوم ان شاء الله، اول ما اخلص ال 165 يوم هتلاقيني متصل بك على طول، ده هاي اندبال. انما العلاقات القريبه بختار صاحبي بعقلي، لا بركز كويس جدا واستخير ربنا واركز كويس وبعيش معاه بقلبي. يعني ايه؟ اول ما عرفت ان ده انسان كويس، اول ما تعرفي ان صاحبتك دي انسانه كويسه اقفلي معمل التحليل بقى. إيه تيجي واحده تقول ده قصدها انها كانت تقول لك كذا، دي خلاص انا ما بشغلش دماغي مع صاحبتي، خلاص ما دام دخلتها حياتي انا عارفه ان مش ملاك، بالتاكيد عندها حاجات حلوه وحاجات وحشه. هي كان قصدها ايه؟ ما فيش حاجه اسمها قصدها ايه، لا قلته على لسانها وقصدها. اوعي تتعاملي مع شخصيات قماصه. ضربه بوز مالك يا حبيبتي، انت ضربه بوز ليه؟ اصل تقوم بصالك ومبرقه كده وهي من جواها بتغلي، انت كمان مش عارفه انا زعلانه ليه؟ يعني انت اجرمتي امبارح، اجرمتي امبارح يا مجرمة، وعملت موقف وحش مثلا، ممكن يكون اصلا انت والله العظيم ما انت فاهم اصلا في ايه، وكمان جاية بتقولي لي وانا زعلانة ليه كمان مش عارفة. لا لا لا لا لا، الاجرام فاق الحد. الشخصيات المجنونة دي، الشخصيات المعتوهة دي، دي شخصيات عايزة مستشفى امراض عقلية تدخلها، دي مش شخصيات عايزة تعيش في الحياة، هتدمر لك حياتك وهتدمر لك نفسيتك على الفاضي. عارفة البطيخة القرعة والباقة كتير هتقعد تشيل اللب اللي هو مشاكلها، وفي الاخر يا ريتها بطيخه عدله، يا ريت كمان يا واحده ناجحه ولا ده. بصي ابعدي عني السكه دي خالص، ما تصاحبيش واحده قماصه، وما تصاحبيش واحده عشمنجيه. يعني عشمنجيه؟ انت ما وقفتيش معايا في الموقف الفلاني، انا كنت محتاجاكي وما سبتيش حياتك كلها وجيتي لي. انا ايه يا بنت انت اشتريتني في الشهر العاري؟ حبيبتي بالراحه، ما انا عندي ظروف وانت عندك ظروف، ووقفت في ظهرك بالمعقول، مش بلاش عنف في العلاقات يا جماعة. صاحبوا الناس الناضجة نفسيا، صاحبوا الناس العقلة الرجدة، صاحبوا الناس الناجحة. أصل الفاضية أو اللي مش ناجحة هي مشغولة بيكي، هي لو ناجحة مش هتتشغل بيكي الانشغال ده كله. صاحبوا الناس الناجحة، اطلعوا لقدام عشان بكرة يبقى لكم مستقبل. الكلام اللي أنا بقوله ده قاسي مش كده؟ قاسي جدا، ممكن يبقى صعب وقاسي طب البنات اللي أنا بحبهم عادي حبيبتي، أنا مش بقولك أنت هتمسكي قنبلة وترميها فيهم، انا بقولك انت هترجعيهم خطوتين ورا بس، هترجعهم لهاي دبي بالراحه خالص وبالذوق، وبالاعتذارات المهذبه كل ما بيجوا يقربوا منك، ما دام انت شخصتي ان دول ما ينفعوش يخالف، ما ينفعوش علاقه الانتماء. عايزه تاذي نفسك انت حره مبسوطه كده مكسوفه من صاحبتك اللي بتتصل بك كل يوم تهري معاكي 3 ساعات في التليفون، ومكسوفه انك تفرملي العلاقه اللي مدمره لك حياتك. انت حره، خليكي فاشله، انت حره، انت اللي هتدفع الفاتوره، انت حره، ما تبقيش ضعيفه شخصيه في مصلحتك ابدا. مش في مصلحتك يعني خليكي بنت انانيه، لا، مصلحه الدنيا والاخره، مصلحه الدين والدنيا. انا انك تبقي ناجحه ده مصلحتي، لانك مسلمه ولانك انت انسانه دينه، فانا مصلحه. فمفهوم المصلحه في الاسلام مش مفهوم المصلحه عند البراجماتيين الانانيين. مفهوم المصلحه في الاسلام ان انا، عشان كده انا جيت لبعض اصحابي اللي كانوا مضيعين لعمري زمان وعملت عليهم صور التصحيح الثانيه، في صور التصحيح وانا في ثالثه طب، وفي صور التصحيح اللي عملتها من 10 سنين، اللي عملتها من 10 سنين كانت مقصله ثانيه بقى. فضيتها بقى. ايوه، انت كل شويه عايزه تعملي صور تصحيح، في ناس بتتقحم حياتك وجايباكي ورا وانت مش عارفه تعيشي، هتعملي ايه انت؟ يعني فالكلام اللي انا بقوله زي ما بقول لكم يا بنات هو مش قاسي، انا مش بقول لك خليكي قاسيه، طبقي ده بحكمه، بس بلاش بسبب اصل مكسوفه اكسفها. اصل اذا كان ربنا بيقول سبحانه وتعالى وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، اذا كان ربنا اللي قال ان العلاقه دي ممكن تبقى موجوده عادي. انت بتتصل بواحده قالت لك والله معلش انا اسفه حبيبتي انا مشغوله دلوقتي، تقوم انت قافله المجرمه قللت الذوق. حبيبتي مش قللت الذوق، عايزه واحده فاضيه لك 24 ساعه، روحي صاحبي واحده فاشله. مفيش واحده ناجحه فاضيه 24 ساعه، مفيش واحده عندها تحمل مسؤوليه ناحيه باباها وناحيه مامتها وناحيه اخواتها وناحيه مستقبلها فاضيه 24 ساعه. روحي في صاحبي واحده زيك فاضيه 24 ساعه، انما انت عايزه واحده فربنا جاي. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ واما تعرضن عنهم. الله، انت حافظه انت خدمه ما شاء الله، حفظ الإسراء يعني، أو ما شاء الله زكية يعني في الثلاثة الآيات. وإما تعرضن عنهم، أنا مش فاضي دلوقتي، أنا مش فاضي أن فلانة دي تكلمني دلوقتي. ليه؟ مش غتاتة يعني، مش لأن أنا شخصية غلسة وتنكة ورخمة، لا والله، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ورايا ورد حفظ قرآن، ورايا ورد عبادة، ورايا طلب علم، مذاكر كتاب أنا مش فاهمني عشان أمتحن وأفهم الحياة، باخد دورة، ورايا مذاكرة. واما تعرف انا مش فاضي، فهي جايه عايزاكي وانت مش فاضيه، فقل لهم ايه؟ قولا ميسورا. خليكي زومه، هو ده بقى اللي انت عايزه تسمعيه، خليكي شيك، اعتذري مش هيك، ما تبقيش قفشنجيه يعني هاتيها ايه بيقولها ايه كشكشها ما تعرضهاش. يعني هاتها رفرف ما تجيبهاش اكسدام، يعني ايه يعني بالذوق كده وبالشياكه، فهميها. هي لو انسانه ناجحه هتفهم كده، وهتفهم ان العلاقة مش مفتوحة 24 ساعة. طب لو انسانة مش ناجحة ومش فاهمة الكلام ده، خلاص انا اعمل ايه؟ ما انا مش هدفع حياتي تمن. هو العشاء اداني انت يا شيخ احمد؟ يعني انا كل يوم مستني اداني العشاء. خلاص تمام. انا عايزكم تقروا الكلام اللي في ظهر الكتاب، احنا كده خلصنا النهاردة. خدي بالك، اما ان الدنيا كلها تتغير عشانك، ما هو انت زعلانه من كل حاجه، انا عايزه بابا يتغير، بابا يعني شخصيه صعبه، عايزه بابا تتغير، شد عليا قوي، عايزه صاحبتي يتغيروا، وما بيعملوا معاك ده ليه؟ واما ان انت اللي تتغيري علشانها، والدنيا عمرها ما تتغير علشان حد ابدا، انت حره. هتقعدي تستني ان الدنيا تتغير وماما تتغير وبابا يتغير واخواتك يتغيروا وصاحبتك يتغيروا ومدرساتك يتغيروا والمجتمع يتغير والتفكير يتغير؟ انت حره ان شاء الله يوم القيامه العصر الناس هتتغير، اما هتفهم بقى الحساب يوم القيامه. انما حبيبتي انت اللي لازم تتغير عشان تنجح في الدنيا. من الاخر الكتاب ده بيقول لك انت المسؤول عن نجاحك، انت المسؤول عن سعادتك، انت المسؤول عن مستقبلك. لو فشلتي مفيش حد يقدر يعمل لك حاجه، وغالبا كل الناس هتبقى مشغوله في مشاكلها زيك، فما فيش حد مهما كان بيحبك هيبقى مشغول بيكي. اختاري العلاقات حلوه قوي، اختاري الناس الناجحه حلوه قوي، طوري نفسك حلوه قوي، صلحي علاقتك بربنا حلو قوي، خليكي إنسانة جادة في الحياة ومرتبة ومنظمة، عشان بعد 10 سنين تبقي في حتة تانية. الله يوفقكم وينفع بيكم ويبارك فيكم ويسددكم.